ربطه في آخر السنة ألف مثلا. كل واحد من الثلاثة يأخذ ألف، أما الذي اشتراه يأخذ ألف وزيادة. مثل ثاني يأخذ زيادة على حسب المال المشترك. ما هو الآن في التوزيع؟ المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شركات الأخرى، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة. كذلك هذا أنت إلى هنا. أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكر منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه؟ لماذا فرضت؟ لأنه عضو. وأولئك أعضاء لا يشترك. إذا مش لأنه عضو، هذه عندي نقصة، كلهم من شركاء. إذا تقول لأنه اشترى، يعني عضو اشترى، لو عضو لو غير عضو اشترى. نحن نحكي عن الثلاثة الله يهديهم وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء، ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأنه هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة. لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشريكين يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، وهو مساعد للشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها. فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يزيد الشركة التي هو الشريك فيه. هكذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.